يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا منع الإنسان من المال الذي هو من حقه فسخط لأجل ذلك، وهذا لأجل المال الذي يصرفه على أولاده، هذا ظلم. كونه يسخط على من ظلمه، يدعو على من ظلمه، هذا ظلم، هذا ظلم. نعم.